ما زلنا في آيات بيان الجهاد، سواء كان جهاد النفس سواء كان جهاد العدو، وتكلمنا في المحاضرة الماضية في شروط أمر الجهاد، كما ذكرنا بأن الجهاد عبادة، فإذا كان الجهاد عبادة فيندرج فيه شرطي العبادة اللي هو الإخلاص وكذا الإيه وكذا المتابعة. قال الله عز وجل للنبي عليه الصلاة والسلام، أوحى إلى نبيه ألم ترى، وإحنا تكلمنا في مسألة ألم ترى، هذه ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل. كلمة الملأ لفظة مشتركة، قد يعنى بالملأ الرهط من الناس، وقد يعنى بالملأ المترفين من الناس، واضح؟ قد يعنى بالملأ الناس، رهط من الناس، قوم من الناس، وقد يعنى بالملأ اللي هم المترفين من الناس، واضح؟ فالمترف الله عز وجل لا يذكره في القرآن إلا مذموما، وقال الذين أترفوا، لا يذكر الطرف في القرآن إلا مذموما، لأن الطرف إنما يكون أبعد شيء يبعد العبد عن ربه وعن دينه، أكثر شيء يبعد العبد عن ربه ويقسي القلب قلب العبد عن ربه الطرف، الطرف نسأل الله السلامة والعافية. الطرف قد يكون مقرونا بغنى وقد يكون مقرونا بغير ذلك، فقد يكون هناك غني ولكن غني مترف يفعل كل شيء أمامه، المهم أنه يرضي شهوته، فالطرف هو إرضاء الشهوة. وقد يكون فقيرا ويكون مترفا أيضا يفعل كل ما يرضي شهوته. لذلك راجع في القرآن أهل الطرف الذين أترفوا، تجدهم هم أعداء الرسل، أعداء الرسل. الطرف قد يكون من غني وقد يأتي من فقير. كيف يأتي من فقير؟ ذكرنا بأن الطرف جامعه هو إشباع الشهوة، شهوة النفس، بحيث أنه لا يعارضها شيء، وكل ما يعارضها ينبغي أن يدفع. لذلك لا يجوز التوسع في المباحات، التوسع في المباحات يوقع في المكروهات والمحرمات، خاصة في مثل هذه الأزمنة التي نعيش فيها. وهذا إنما يدل على ضعف في القلب، سبب العلة ضعف في القلب وفتنة. فممكن مثلا الشخص، لا أقول عامي بل أقول أيضا يسمى طالب علم أو شيخ، تجده أيضا ممكن عايز يتفسح، عايز يخرج، عايز يأخذ زوجته ويخرج. الخروج في حد ذاته، في حد ذاته مباح، في حد ذاته مباح خلاص، لكن المباح هنا على ما ذكرنا في دروس الأصول، هذا المباح قد يصل يكون وسيلة الواجب، وقد يكون وسيلة إلى محرم أو إلى مكروه أو إلى مستحب على الأحكام التكليفية عموما، مفهوم؟ طيب أنت واخد زوجتك ورايح مكان عام، تقعد في جنينة مثلا أو مكان عام، المكان العام ده أنت عارف كويس أن في الزمن اللي احنا عايشين فيه، لأن لابد أن يكون عندك فقه للواقع، الزمن اللي تعيش فيه تجد فيه محرمات، ستجد فيه انفلات، ستجد فيه تعري، ستجد فيه منكرات ما تستطيع أن تنكرها، واضح الكلام؟ ولا يسول لك شيطانك أن تقول أنا سأذهب وأغض بصري، أي بصر؟ والله عز وجل يقول فإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. مفهوم الكلام؟ عايز روح مش عارف فين، يقول لك أروح مصيح. طب أنت عارف المصيح فيه إيه؟ تجد شيخ وزوجته منتقبة ونزلين المية وشط وعليه عرى وتسفل وانفلات، ما في أخلاق أصلا، واضح؟ مكان العصاة، ومع ذلك تجده ينفلت ويذهب إلى هناك بحجة كأنه واجب، كأنه فرض عين. عايزين نغير جو، عايزين نشم هوا، عايزين زي ما هو ده. ولكن العبد اللي عنده علة دافعة وعلة غائية كما تكلمنا، طبعا الشيء في النفس هذا محبوب، إنك تخرج وتشم هوا وتروح في ذاته مباح صحيح ومحبوب للنفس، لكن هنا هل تقدم شهوة النفس على أوامر الله أم تقدم محبة طاعة أوامر الله على شهوة النفس؟ هنا بقى إيه المعارضة ما بين الطرف وما بين أمر الله عز وجل. ومن هنا يأتي قول النبي عليه الصلاة والسلام الدنيا سجن المؤمن، سجن المؤمن كما في صحيح مسلم. فالعبد ما انطلق من ذلك إلا لفتنة في القلب وضعف إيمان وتقديم شهوة على مثل هذه الأمور، والأولاد عايزين يخرجوا والزوجة عايزة تخرج وده مش عارف يخرج وعايزين، طب وبعدين؟ ويضطر يستلف ويروح عشان يروح مصيف ولا يروح هنا. وانت عارف ان الاماكن الان تعج بالمحرمات، واضح؟ فمثل هذا الطرف، هذا التوسع كما ذكرنا في امر المباحات يوقع العبد في المحرمات، وخاصة في مثل هذه الازمنة. ولا يسول لك شيطانك، طيب ما في الشوارع فيها نساء وفيها متبرجات، يقال فرق بين الاختيار والاضطرار، فرق بين الاختيار وفرق بين الاضطرار، واضح؟ لذلك العبد ينبغي أن يحافظ على قلبه دائما، يحافظ على قلبه دائما من مثل هذه الأمور، ولا يدع الانفلات بشهوة النفس تقوده حيث كان، لأن شهوة النفس لا آخر لها إلا في جهنم. افهم هذه الأمور. قال ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل؟ الملأ هنا كانوا أغنياء وأصحاب طرف من بعد موسى، إذن هذا كان بعد موت موسى عليه السلام. إذ قالوا لنبي لهم، هذا النبي لم يذكر اسمه ونحن نؤمن به، فمن الإيمان بالأنبياء أننا نؤمن بما ذكر لنا من أسمائهم وبما لم يذكر لنا من أسمائهم، فهذا نؤمن به جميعا. إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. إذن هم الذين طلبوا ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، نقاتل وفي سبيل الله. قال هل عسيتم إن كتب عليكم، أي فرض عليكم القتال، ألا تقاتلوا؟ قال وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله، ثم ذكروا العلة لماذا لا نقاتل، وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. إذن هذا هو الدافع الذي سيجعلنا نقاتل، أننا أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. قال تعالى فلما كتب عليهم القتال تولوا. إذن لا تفرح بالشعارات، ولا تفرح بكثرة الكلام، ولا تفرح بالقيل والقال، وإنما ضع العبد على المحك. العبد يوضع على المحك، هنا يظهر الصادق من الكاذب، فدعك من الكلام. شيخ الإسلام ابن تيمية كان إذا جلس مجلسا عج المسجد بخارج المسجد بالطرقات بالناس، الطرقات كانت بتقفل. وكان شيخ الإسلام صوته جهوري، صوته قوي جدا، تسمع عن مين من طلبة شيخ الإسلام تمام؟ تعدهمش على الصابع. شوف المسجد، مسجد الشام اللي هو ضرب الآن في سوريا وهد، ده كان مسجد كان بيدرس فيه شيخ الإسلام تيمية كل جمعة وخميس واثنين. كانت المسجد ده كان يعد بالناس، بل الطرقات كانت تغلق، حاش كان يعرف يعدي عشان مجلس شيخ الإسلام تيمية. تسمع عن طالبة العلم اللي ابن تيمية مين؟ عدلي كده، هات آخر ما عندك. واحد ابن القيم، ماشي معروف. ها ابن مفلح، ابن مفلح، ابن عبد البر مين؟ ابن عبد البر؟ لا، ابن عبد البر ده، ده ابن عبد البر شيخ ابن حازم، شيخ ابن حازم، وبينه وبين شيخ الإسلام ابن تيمية 200 وحاجة سنة. ابن عبد الهادي، ابن عبد الهادي، واضح الكلام كده؟ ادي كده كام عدينا، كام واحد؟ ها ادي ابن، ادي ابن القيم، خلاص كده، ادي ابن مفلح، ها ابن عبد الهادي، احنا عمالين نفكر اهو، خلاص كده. البعلي اللي هو صاحب اختيارات شيخ الاسلام تيمية، ها ابن كثير يعني تلميذ ابن القيم اكثر، ابن كثير تلميذ ابن القيم اكثر. الذهبي هو تلميذ شيخ الاسلام تيمية، واضح الكلام كده. تعرف ابن رشيك منين؟ تعرفه منين؟ انا قلت قبل كده ابن رشيق، ابن رشيق، ابن رشيق ده مغربي، حدش يعرفه، كان من المغرب، جاء من المغرب ليدرس عند شيخ الاسلام تيمية. والعجب ان ابن رشيق ده اعلم تلاميذ شيخ الاسلام تيمية بكتب ابن تيمية. ابن القيم وابن مفلح بيقولوا كده، إذا أردنا أن نعرف ما الذي ينسب إلى شيخنا مما لا ينسب إليه سألنا ابن رشيق، لأن جه من المغرب كان ملازم شيخ الإسلام تيمية. حتى لما مات شيخ الإسلام تيمية أرسل البعلي رسالة إلى ابن القيم وإلى ابن مفلح وإلى ابن عبد الهادي في الشام، أرسل إليهم رسالة أن أوقفوا ابن رشيق على العلم ليعلمكم بكتب شيخ الإسلام ابن تيمية وبعلم شيخ الإسلام تيمية، فإنه أعلمنا بذلك، أعلمنا بذلك. يعني إيه؟ متخلوش بقى يشتغل، متخلوش عارف إيه، لا ده وقفوه على الإيه، على العلم وعلى الكتب، عشان هو إيه أعرف واحد بالأمر ده. طبعا ابن رشيق ما حدش عمل الموضوع ده أبدا، لأن كان طبعا اللي يعرف مثلا إن هو هيصرف على أو هينفق على ابن رشيق اللي هو تلميذ شيخ الإسلام تيمية، أو حد يعرف إن ده مثلا بينشر علم شيخ الإسلام تيمية أو إلى آخره، كان ممكن يسجن أو ممكن ساعتها كان يقتل كمان. ولكن رفع الله عز وجل شأنه وعلمه في العالمين كلها، سبحان الله، مفهوم؟ الشاهد شوف انت بقى احنا عمالين نتكلم في ايه، او ما عدناش العشرة، صح كده، ما عدناش العشرة، مع ان المسجد كما ذكرت لك والطرقات كما ذكرت لك، زي ما بيقول العوام ايه، العدد في الليمون، تفرحش بكسرة ولا تفرح بكلام ولا تفرح بكذا، وانما ضع العبد على الايه، على محك الأمر، على محك الأمر، كما قالوا هنا، كما قالوا هنا. فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم، إلا قليلا منهم. تجد أناس كثيرون وإلى آخره، وكان بيقولوا لك صحوة علمية، والصحوة العلمية والصحوة الشيوخ وصحوة طلبة العلم. جت ثورة 25 يناير، لا ده طلعوا كلهم خوارج، لقيتهم كلهم فين؟ تلاقيهم كلهم في الميادين. لا هم دول بقى طلبة العلم، هي دي صحوة العلم. الفتنة تأتي تميز، ليميز الله الخبيث من خبيث من الطيب. لذلك قال ابن القيم رحمه الله: إن من دليل صدق الطلب على الطريق الانفراد في الطريق. من دليل صدق الطلب في الطريق الانفراد في الطريق، إنك فلان ما فيش، كان معايا ومش موجود، وكان جنبي ومش موجود، وكان هنا وفلان كان بيجي معايا مش موجود، وده مش موجود، يبقى أنا خلاص مش رايح. ده نفاق، يبقى أنت كنت منافق وظهر نفاقك هنا. الأصل أنهم وإن تولوا عنك جميعا أنت صادق في الطريق، ودليل صدقك أنك إيه ماض ولو لوحدك في الطريق. تولوا الناس، اجتمع الناس، مش فارقة معك، لأنك تمضي في الطريق إلى الله عز وجل. هذا هو الأصل، تولوا إلا قليلا منهم، والله عليم بالظالمين. علمه أزلي بهؤلاء الظالمين، صحيح، لكن العلم الأزلي لا يبنى عليه ثواب أو عقاب، وإنما يظهره في علم الشهادة، في علم أن يظهر علمه السابق فيهم. واضح الكلام؟ فالعلم الشهادة هو الذي يقوم به الثواب ويقوم عليه العقاب. واضح هذا؟ والله عليم بالظالمين. وقال لهم نبيهم: إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. إذن أنتم تريدون ملكا كي نقاتل. قالوا: أن يكون له الملك علينا. استنكار، كيف هذا يكون له الملك علينا؟ طيب ما هي العلة لإنكاركم أن يكون ملكا عليكم؟ ما هي العلة؟ قالوا: ونحن أحق بالملك منه. خد بالك أن النبي قال لهم إيه؟ إن الله يعني هذا من هذا أمر من الله عز وجل، فكان اعتراضهم على أمر الله، اعتراضهم على أمر الله أن يكون له الملك علينا. طيب ما هي العلة؟ ونحن أحق بالملك منه. طيب اثنين، إحنا أصحاب ملك، إحنا اللي أحق منه. ولم يؤت سعة من المال، لم يؤت سعة من المال. فقاسوا هنا مقاييس الدنيا التي نعيش نحن فيها الآن، بأن المقاييس الآن هي مقاييس الأموال، مقاييس الأموال. لاحظها من نفسك، أنت ما تبصش لغيرك، لاحظها من نفسك. إذا جاءك رجلان أو اتصل بك رجلان، أيكون الإكرام لهذا كمثل إكرامك للثاني؟ أو طريقتك كمثل طريقتك للثاني؟ مع أن الثاني هذا قد يكون أهل علم، وقد يكون حامل للقرآن، وقد يكون حامل للسنة، ولكن الثاني حامل للبنوك وحامل الأموال. فما الذي توزنه عندك؟ هو ده مقاييس الحياة، أن الناس الآن مقاييسهم إلى شايل تليفون إيه، راكب إيه، ساكن فين، معاه إيه. دي مقاييس الدنيا اللي بنتكلم عليها هنا. ولم يؤت سعة من المال، لكن قانون الآخرة، مقاييس الآخرة بخلاف ذلك. فقال: ولم يؤت سعة من المال. قال ثانيا: إن الله اصطفاه عليكم، أي اختاره عليكم، وزاده بسطة في العلم والجسم. يبقى بدأ بالإيه؟ بالعلم. يبقى دول أمرين: قوة في البدن، وقوة الإيه؟ وقوة العلم، وقوة العلم. لذلك الإمام أحمد رحمه الله كان يتكلم في مثل هذه الأمور، وذكر ابن القيم مثل هذا في كتاب إعلام الموقعين، بين النفع القاصر والنفع المتعدي. النفع القاصر والنفع النفع المتعدي. الأصل أنك تنظر في هذا النفع إلى النفع المتعدي. يعني فلان مثلا حافظ لقرآن وعابد لله عز وجل وعبد تقي لله وصنيع كويس جدا، فهذا إيه؟ هو نعمة عين، صح كلام؟ طيب إذا كان واحد عابد لله صوام قوام لكنه مش صنيعي، مش فاهم في الشغل كويس، أو عنده تشويش في الصنعة، وانت هتشغله عندك، وفي واحد تاني مش عابد لله تبارك وتعالى، وممكن كمان ما يكونش بيصلي، مفهوم؟ لكن ما فيش غيره اللي هيقوم بصنعة المحل ده، وأمين خير من استأجرت القوي الأمين. يبقى ده نفع متعدي ولا قدم الأول؟ هذا الثاني، صحيح؟ لأن هنا النفع متعدي، أما الأول فهذا نفعه إيه؟ قاصر على نفسه. هذا نفعه قاصر، قاصر على نفسه. لذلك مثل الإمام أحمد لما سئل: أرأيت رجلا يملك قوما، يكون رئيس يكون ملك، صوام قوام وليس بأنكى في العدو، لا عارف حاجة في الجهاد ولا في الحروب ولا عارف مش عارف ايه، ده مش عارف البيت اللي وراه فيه ايه، ورجل يشرب الخمر ولكنه أنكى للعدو وأعلم بأساليبهم، عارف كويس أمور الحرب وعارف حدود البلاد وعارف مش عارف ايه ويعرف يحمي ازاي ومش عارف ايه والكلام ده كله، فقال: الذي هو أنكى في العدو على الأول، فإن الأول عبادته قاصرة على نفسه، وأما الثاني فإنما نفعه متعد للبلدة. واضح الكلام؟ يبقى الأصل هنا أن ينظر لإيه؟ للنفع المتعدي. طيب هنا الله عز وجل النبي هم قال وزاده بسطة في العلم، يعني عالم، والجسم، والله يؤتي ملكه من يشاء، ما يزال يؤكد عليهم أنه أمر الله، والله واسع عليم. وقال لهم نبيهم: إن آية ملكي، هنا سيعطيهم آية وبينة مع أنه نبي وأمرهم أن الله هو الذي أمر وهو الذي اختاره، لكن أيضا يعطيهم آية وبينة وعلامة. إن آية ملكه، يعني تعلمون أن هذه الآية من الله عز وجل وأنه ملك عليكم، أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى. قال ابن عباس أن يأتي تابوت يحمله ملائكة ينزلون من السماء وأنتم ترونهم، أنتم شايفين، وهذا التابوت فيه العصا التي كانت مع موسى، واضح؟ يعني بقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة. طيب في آية أكثر من ذلك على أن الله اختاره عليكم، مع أن كان يكفي من أول الأمر الله عز وجل اختاره عليكم، خلاص انتهت المسألة. إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين، ولكن الله تقدم بقوله: والله عليم بالظالمين. واضح؟ فلما فصل طالوت بالجنود، فصل أي ميز وخرج بهم، فلما فصل طالوت بالجنود قال: إن الله مبتليكم بنهر، فمن شرب منه فليس مني، ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده. هنا اختبار وامتحان، وهذا يسمى، هنا يسمى الماء طعمة. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام عن ماء زمزم، قال: إنه طعام طعم، طعام طعم. فالماء هنا يسمى أيضا إيه؟ يسمى طعاما. فأمرهم حيث مررنا بهذا النهر ألا يشرب منه أحد، وإن شرب فليغترف غرفة بيده فقط. قال عبد الله بن عباس: فالذين استجابوا ولم يأخذوا إلا غرفة واحدة وهم القليلون بذلك، قال: هؤلاء قد ارتووا، وأما الفريق الثاني الذي ظل يشرب هؤلاء ظلوا عطاشا. وهذه مخالفة مع أن في قوانين الحياة إن اللي شرب أكثر هو اللي ارتوى أكثر، صحيح، ولكن هذه مخالفة لأوامر الله. ولكن هنا الابتلاء، هنا الابتلاء وهنا الامتحان. يعني دول مش قادرين يصبروا على شوية مية، هيصبروا على الجهاد؟ يعني دول مش قادرين يصبروا على شوية مية، هيصبروا على أمر الجهاد؟ فشربوا منه إلا قليلا منه. إذن أقل القليل دائما في أمر الخير، كلهم شربوا إلا قليلا. قال سعيد بن المسيب: وكان يبلغنا أن عدد القليل هم عددهم في غزوة بدر، هم عددهم في غزوة بدر. فشربوا منه إلا قليلا منهم، فلما جاوزه أي النهر هو الذين آمنوا معه. إذن جاوزوا هو الذين آمنوا معه أي القليل هؤلاء، قالوا: لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. قال: الذين يظنون أي يوقنون. الظن هنا بمعنى اليقين، كما قال تعالى عن هذا العبد: إني ظننت أني ملاق حسابية فهو في عيشة راضية. أنهم ملاق الله، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. قال: ولما برزوا لجالوت، الفئة الكافرة، والبروز هو الظهور أي التقى كلا الفريقين، وجنوده، قالوا ربنا، الدعاء هنا، قالوا ربنا. وهذا دائما أن العبد إذا لقي شيء من الفتن عموما الأصل الدعاء، لأن الله عز وجل هو الذي يثبت. ويكفيك قوله تعالى للنبي محمد: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. قالوا ربنا، انظر للدعاء، واحد: أفرغ علينا صبرا، اثنين: وثبت أقدامنا، ثلاثة: وانصرنا على القوم الكافرين. قال تعالى بعدها: فهزموه. الفاء دي فاء ايه؟ خد بالك، حرف الفاء ما قبله وما بعده علة لما قبله، حرف الفاء ما بعده علة. فهزموهم بإذن الله، خد بالك، بإذن الله علة لما قبله عند الدعاء، صحيح؟ يبقى حرف الفاء هنا ايه؟ ما بعده علة لما قبله. فهزموهم بإذن الله، لماذا؟ لأنهم بدأوا بالذكر. لذلك حينما أرسل الله موسى وهارون قال: ولا تنيا في ذكري، أي لا تفطر عن ذكري، لا تفطر عن، عند شدة الفتن لا تفطر عن ذكر الله. القرآن معاك دائما، راكب، قاعد، ماشي، تذكر الله عز وجل، تقرأ القرآن دائما. ولا تنيا في ذكري، أي لا تفطر عن ذكر، لأن الذكر يقوي القلب. فهزموهم بإذن الله. وقتل داود جالوت، وكان داود من الجنود عليه السلام. وقتل داود جالوت، وآتاه الله الملك والحكمة. الحكمة هنا النبوة، الحكمة هنا النبوة. وعلمه مما يشاء. ثم قال الله عز وجل: ولولا، هذه مسألة الدفع، دفع السنة، البدعة، التوحيد، الشرك، هذا مع ذاك. سنة الدفع هنا للتمييز، سنة الدفع هنا ليه؟ للتمييز. لو شاء الله عز وجل لجعل الناس كلهم على السنة، على التوحيد، واضح؟ ولكن الحكمة هنا حكمة الابتلاء، وحكمة الاختبار، وحكمة الامتحان. التبرج مليء، أهل البدع مليء، الشرك كثير، واضح. لكن هنا حكمة الاختبار وحكمة الامتحان وحكمة الابتلاء دفع الناس بعضهم ببعض. قال ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. ثم قال تعالى تلك آيات الله نتلوها عليك يا محمد، تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. نقف عند قوله تعالى تلك الرسل. جزاكم الله خيرا، غدا إن شاء الله والجمعة القادمة بإذن الله في مسجد أهل السنة، وبعدها شرح أيضا منظومة أصول الفقه للشيخ ابن عثيمين رحمه الله. السلام عليكم.